قال حدثني عبد العزيز وليث بن ابي سليم وسليمان الاعمش وعطاء بن السائب بعضهم يزيد في الحديث على بعض عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس ومحمد بن اسحاق بن يسار عمن حدثه عن ابن عباس وعن سليم بن مسلم العقيلي عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مسعود وجويه عن الضحاك بن مزاحم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ راقد إن أمها في بيت أم هانئ الراقدة وقد صلى العشاء الآخرة. قال أبو عبد الله الحاكم قال لنا هذا الشيخ وذكر الحديث فكتب المتن من نسخة مسموعة منه فذكر حديثا طويلا يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شيء منها في قدرة الله إن صحت الرواية. قال البيهقي فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج كفاية وبالله التوفيق. قلت وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة المفسرين رحمة الله عليهم أجمعين. رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال الإمام البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا محمد بن كثير الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم إني لا أصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. رواية أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذان عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها كانت تقول ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهبنا أيقظنا يعني. تمام. فلما كنا قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. الكلبي متروك بمرة ساقط لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري عن ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي صالح عن أم هانئ بأبسط من هذا السياق بأبسط من هذا السياق فليكتب ها هنا ولا فليكتب فليكتب هذا فليكتب ها هنا. نعم وروى الحافظ أبو يعني هذا القاسم من المواضع التي كان ينبغي مثلا على المحقق أن يضعها في الهامش نعم تمام أو توضع في أصله بين قوسين نعم ومثل هذا مثل هذه الوصية كثير في كلام العلماء احنا نقرأ في سير أعلام النبلاء الإمام الذهبي أيضا قال يعني توضع هنا السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين نعم طب هو لو تكرمت يا سيدنا هو تقريبا عندي في الهامش في رواية أبي يعلى ذكرها لو ممكن نقرأها طيب تمام اقرأ قال جميل المحقق كذا ولم أجد في النسخ إثباته وقد رواه أبو يعلى في معجم شيوخه قال حدثنا محمد بن إسماعيل الوسواسي قال حدثنا ضمغة بن ربيعة قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي صالح مولى أم هانئ عن أم هانئ قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس، فجلس وأنا على فراشي، فقال: شعرت أني بت الليلة في المسجد الحرام، فأتاني جبريل فذهب بي إلى باب المسجد، فإذا بدابة أبيض فوق الحمار ودون البرج تضطرب الأذنين، فركبت، وكان يضع حافره مد بصره، إذا أخذني في هبوط طالت يداه وقصرت رجلاه، وإذا أخذني في صعود طالت رجلاه وقصرت يداه، وجبريل لا يفوتني حتى انتهينا إلى بيت المقدس، فأوثقته بالحلقات التي كانت الأنبياء توثق بها، فنشر لي رهط من الأنبياء، منهم إبراهيم وموسى وعيسى، فصليت بهم وكلمتهم، وأتيت بإناءين أحمر وأبيض، فشربت الأبيض، فقال لي جبريل: شربت اللبن فتركت الخمر، لو شربت الخمر لارتدت أمتك. ثم ركبته فأتيت المسجد الحرام وصليت به الغداء. قالت: فعلقت بردائه: أنشدك الله يا ابن عمي أن تحدث بهذا قريش، فيكذبك من صدقك. فضرب بيده على ردائه يعني فانتزعه بيد، تقول فعلقت بردائي، لا بردائه، فعلقت بردائه. فعلقت، يعني هي تتكلم، يعني نعم، أم تمام. هانئ، نعم. فعلقت بردائه، أنشدك الله يا ابن عمي، أنشدك أنشدك الله، الله، أنشدك نعم. الله يا ابن عمي أن تحدث بهذا قريش، أن تحدث بهذا قريش فيكذبك من صدقك. فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدي، فارتفع عن بطنه، فنظرت إلى عكنه فوق إزاره كأنها طي القراطيس، فإذا نور ساطع عند فؤاده كاد يخطف بصري، فخرجت ساجدة، فلما رفعت رأسي إذا هو قد خرج، فقلت لجاريتي نبعة: ويحك، اتبعيه فانظري ماذا يقول وماذا يقال له. فلما رجعت نبعة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى نفر من قريش في الحطيم، فيهم المطعم ابن عدي مطعم وعمرو المطعم ابن عدي وعمرو بن هشام وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة، فقال: إني صليت الليلة العشاء في هذا المسجد، وصليت به الغداء، وأتيت فيما دون ذلك ببيت وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس، فنشر لي رهط من الأنبياء، منهم إبراهيم وموسى وعيسى، وصليت بهم وكلمتهم. فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صفهم لي. فقال: أما عيسى ففوق الربعة ودون الطول، عريض الصدر، ظاهر الدم، جعد أشعر تعلوه صهبة، كأنه عروة بن مسعود الثقفي. وأما موسى فضخم آدم طوال، كأنه من رجال شنوءة، متراكب الأسنان، مقلص الشفة، خارج اللثة، عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بي خلقا وخلقا. قال: فضجوا وأعظموا ذلك. فقال المطعم بن عدي: كل أمرك كان قبل اليوم، كان أم كان أما غير قولك اليوم، كل أمرك كان قبل اليوم، كان أما غيرك غير قولك اليوم، أما أنا فأشهد أنك كاذب. كان أما من غير قولك اليوم، يعني كان مقصدا. أمام، غالبا كده كان أما. نعم، رجحتها في يعني رواية كان أخرى. يؤم، يقصد، أي كان مقصدا. نعم. فقال المطعم بن عدي: كل أمرك كان قبل اليوم، كان أمما غير قولك اليوم، أما أنا فأشهد أنك كاذب، نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس، نصعد شهرا ونحضر شهرا، تزعم أنك أتيته في ليلة، واللات والعزى لا أصدقه، وما كان الذي تقول قط، وكان للمطعم بن عدي حوض على زمزم أعطاه إياه عبد المطلب فهدمه، وأقسم باللات والعزى لا يسقي قطرة أبدا. فقال أبو بكر: يا مطعم، بئس ما قلت لابن أخيك، جبهته وكذبته، أنا أشهد أنه صادق. فقالوا: يا محمد، فصف لنا بيت المقدس. قال: دخلت ليلا وخرجت منه ليلا، فأتاه جبريل بصورته في جناحه، فجعل يقول: باب منه كذا في موضع كذا، وباب منه كذا في موضع كذا. فأبو بكر يقول: صدقت. قالت نبعة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يومئذ: يا أبا بكر، إني قد سميتك الصديق. قالوا: يا مطعم، دعنا نسأله عما هو أغنى لنا من بيت المقدس. يا محمد، أخبرنا. نعم نعم، يا محمد، أخبرنا عن عيرنا. فقال: أتيت على عير بني فلان بالروحاء، قد أضلوا ناقة لهم، فانطلقوا في طلبها، فانتهيت إلى رحالهم ليس بها منهم أحد، وإذا قد حماء فشربت منه، فاسألوهم عن ذلك. قالوا: هذه والإله آية، هذه والإله آية. والإله دي يعني والله، يعني نعم، تمام، قسم يعني. هذه تمام، هذه والإله آية. ثم انتهيت إلى عير بني فلان، فنفرت مني الإبل، وبرك منها جمل أحمر عليه جوالق محيط بياض، لا أدري أكسر البعير أم لا، فاسألوهم عن ذلك. لا أدري أكسر البعير أم لا، فاسألوهم عن ذلك. قالوا: هذه والإله آية. ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم، يقدمها جمل أورق، وها هي ذه يطلع عليكم من الثنية. طب فقال الوليد: تمام. ثواني. ثم انتهيت إلى عير بني فقال فلان. الوليد بن المغيرة تمام، ساحر. أنا رجحتها نسختين، فهي يطلع عليكم. لا بأس. نعم. يقدمها جمل أورق، وها هي ذه يطلع عليكم من الثنية. فقال الوليد بن المغيرة: ساحر. فانطلقوا فنظروا فوجدوا الأمر كما قال، فرموه بالسحر، وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال. فأنزل الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قلت لأم هانئ: ما الشجرة الملعونة في القرآن؟ قالت: الذين خوفوا فلم يزدهم التخويف إلا طغيانا وكفرا. هكذا انتهت الرواية. نعم، جزاكم الله خير. نعود لمتن الأصل. نعم، تفضل. تمام. قال: وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى ابن أبي المساور عن عكرمة عن أم هانئ قالت: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في بيتي، ففقدته من الليل، فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخذ بيدي فأخرجني، فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار، فحملني عليها، ثم انطلق حتى انتهى بي إلى بيت المقدس، فأراني إبراهيم يشبه خلقه خلقي، يشبه خلقه. يشبه نعم. خلقه خلقي، ويشبه خلقي خلقه، وأراني موسى، أعتقد هو هنا يشبه خلقه، فأراني إبراهيم يشبه خلقه. والكلام كله عن الصفة الخلقية تمام، ليس فيها الشكل صفة يعني. خلقية. تمام، يبقى هنا أصبح يعني الأمر من قبيل التأكيد في الإبدال بتاع ممكن. التقديم نعم والتأكيد. نعم، تمام. وتنويع العبارة، أساليب العرب في الكلام. بس اعتقد سيدنا في روايه مرت معانا جاءت الاثنين، يعني الخلق والخلق، فانا لا اشبهه بأس، لا خلقا بأس، وخلق، لا بأس، لا بأس. فممكن هنا يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه. نعم. فأراني إبراهيم يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه، وأراني موسى آدم طويلا سبط الشعر شبهته برجال أزد شنوءة. وهنا في زيادة تخصيص عن الروايات اللي مرت كلمة أزد، يعني فيها دائما. أزد، نعم، فيما مر، ومرة قال شنوءة. تمام. شبهته برجال أزد شنوءة، وأراني عيسى ابن مريم ربعة أبيض يضرب إلى الحمرة، شبهته بعروة بن مسعود الثقفي، وأراني الدجال ممسوح العين اليمنى، شبهته بقطن ابن عبد العزى. قال: وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت، فأخذت بثوبه فقلت: إني أذكرك الله، إنك تأتي قوما يكذبونك وينكرون مقالتك، فأخاف أن يسطوا بك. قالت: فضرب ثوبه من يدي، ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس، فأخبرهم ما أخبرني. فقام جبير بن مطعم فقال: يا محمد، لو كنت شابا كما كنت ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل من القوم: يا محمد، هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم، والله قد وجدتهم أضلوا بعيرا لهم فهم في طلبه. قال: فهل مررت بإبل لبني فلان؟ قال: نعم، وجدتهم في مكان كذا وكذا، وقد انكسرت لهم ناقة حمراء، وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها. قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة. قال: قد كنت عن عدتها مشغولة، فنام فأوتي بالإبل فأوتيها. فعدها، فنام فأوتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة. ثم أتى قريشا فقال لهم: سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا، وفيها من الرعاة فلان وفلان، وسألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا، وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة وفلان وفلان، وهي مصبحتكم من الغداة على الثنية. صبحتكم. تمام. وهي مصبحتكم من الغداة على الثنية. قال: فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال، أصدقهم ما أصدقكم. قال. نعم. فاستقبلوا الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا: نعم. قالوا: فهل كان عندكم قطعة؟ قال أبو بكر: أنا والله وضعتها فما شربها أحد ولا أحرقوه في الأرض. فصدقه أبو بكر رضي الله عنه وآمن به، فسمي يومئذ الصديق. فصل: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسار رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بيت ما اتفقت عليه الأحاديث، يعني. نعم. تمام. يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسار رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة. لأن هذا القدر المشترك بينها تمام. في الروايات، يعني. نعم. تمام. وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في آدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام. ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة، فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب. فقد وبس أبعد كده. وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. نعم. تمام. وبس هنا في قوله وأنه مرة واحدة،

الطيرة أو الطيرة كيف بكسر نطقها؟ الطاء مع التشديد وفتح الياء. نعم الطيارة، نعم أحسن الله إليكم سيدي، نعم. يعني الطيارة. وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جدا والله أعلم. وقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا، منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره. قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولهذا قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه، وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمين. وقوله تعالى: ألزمناه طائره في عنقه، إنما ذكر العنق لأنه عضو لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، كما قال الشاعر: اذهب بها اذهب بها طوق، نعم طوقتها، طوقتها. نعم طوقتها طوق الحمامة. نعم صلى الله عليكم. قال قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله ويقولون عليه هذا وسلم. مثلا لمن لزمه العار، يعني نعم أحسن الله عليكم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غصب شبرا من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. نعم. نعم صلى الله عليه وسلم. أمين. قال قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كذا رواه ابن جرير. وقد رواه الإمام عبد ابن حميد رحمه الله في مسنده متصلا، فقال: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طير كل عبد في عنقه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق، قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا بن لهيعة، قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر ابن عامر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا، عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. إسناده جيد قوي ولم يخرجوه. وقال معمر عن قتادة: ألزمناه طائره في عنقه، قال: عمله. ونخرج له يوم القيامة، قال: نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر: وتلى الحسن البصري عن اليمين وعن الشمال قعيد: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملك. نعم أحسن الله إليكم. بسطت لك صحيفتك ووك نعم ووك نعم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي قال عدلا: والله عليك من جعلك حسيب نفسك. هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله. من حسن كلام الحسن. نعم أحسن الله إليكم. هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله. قوله تعالى:

جزاكم الله خير. لأن إنشاء الخلق للجنة لم يعملوا خيرا وكذا، هذا فضل. نعم، دور وأما الفضل أن هنا. ينشأ للنار خلقا يلقون فيها لم يعملوا شرا، هذا ظلم. نعم، ولا يظلم ربك أحد. نعم. نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. أمين. وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة وقالوا لعله انقلب على الراوي بدليل ما أخرجاه في الصحيحين، واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، فذكر الحديث إلى أن قال: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه فتقول قطن قطن، فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا. بقي ها هنا مسألة قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى فيها قديما وحديثا، وهي الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار، ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف، ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة، وقد ورد في شأنهم أحاديث نعم وقد ورد في شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله تعالى وتوفيقه، ثم نذكر فصلا ملخصا من كلام الأئمة في ذلك والله المستعان. نعم. فالحديث الأول عن الأسود بن سريع، قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر. وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم نعم فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل ليطيعنه نعم ليطيع نعم أحسن الله إليك ليطيعنه فيرسل إليهم أن دخل النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وبالإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل هذا الحديث، غير أنه قال في آخره: من دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. وكذا رواية إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام، ورواه البيهقي في كتاب الاعتقاد من حديث حنبل بن إسحاق عن علي بن عبد الأعلى عن علي بن عبد الله المديني به، وقال هذا إسناد صحيح. وكذا رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة كلهم يدلي على الله بحجة، فذكر نحوه. ورواه ابن جرير من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة فذكره موقوفا، ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا. الحديث الثاني عن أنس بن مالك قال أبو داود الطيالسي: حدثنا الربيع عن يزيد بن أبان قال: قلنا لأنس: يا أبا حمزة، ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها فيكونوا من أهل النار، ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة، هم من خدم أهل الجنة. الحديث الثالث عن أنس أيضا قال الحافظ أبو يعلى قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن ليث عن عبد الوارث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأربعة يوم القيامة، بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني الهرم، كلهم يتكلم بحجته، فيقول رب تبارك وتعالى لعنق من النار: أبرز. ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، أدخلوا هذه. قال: فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب أنى ندخلها، ومنها كنا نفر. قال: ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيقتحم فيها مسرعا. قال: فيقول الله تعالى: أنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. الجنة، عفوا، نعم، فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد بإسناده مثله. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضا: حدثنا قاسم بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله يعني بن داود عن عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن البراء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المسلمين قال: هم مع آبائهم. وسئل عن أولاد المشركين فقال: هم مع أبن آبائهم. فقيل: يا رسول الله، ما يعملون؟ قال: الله أعلم بهم. ورواه عمر بن زر عن يزيد بن أمية عن رجل عن البراء عن عائشة رضي الله عنها فذكره. الحديث الخامس عن ثوبان. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن المسألة قال: إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك. فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيقولون: نعم. فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلها، فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيظا وزفيرا، فرجعوا إلى ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا أو أجرنا منها. فيقول لهم: ألم تزعموا أني إن أمرتكم بأمر تطيعوني؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم فيقول: اعمدوا إليها فدخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا، فقالوا: ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها. فيقول: دخلوها داخلين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما. ثم قال البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه، لم يروه عن أيوب إلا عباد، ولا عن عباد إلا ريحان بن سعيد. قلت: وقد ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال يحيى بن معين والنسائي: لا بأس به، ولم يرضه أبو داود، وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به، يكتب حديثه ولا يحتج به. الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهالك في الفترة والمعتوه والمولود. يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب، ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا، ويقول المولود: رب لم أدرك العقل فترفع لهم ويقول المولود: رب لم أدرك العقل فترفع لهم نار فيقال لهم: ردوها. قال: فيردوها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل، فيقول: إياي عصيتم، فكيف لو أن رسلي أتتكم. وكذا رواه البزار عن محمد بن عمر بن هياج الكوفي عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق به. ثم قال: لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه عن عطية عنه. وقال في آخره: فيقول الله: إياي عصيتم، فكيف برسلي بالغيب. الحديث السابع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك الصوري حدثنا عمر بن واقد عن يونس ابن حلبس عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيرا، فيقول الممسوخ: يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني، وذكر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك. فيقول الرب عز وجل: إني آمركم بأمر فتطيعوني، فيقولون نعم، فيقول: اذهبوا فادخلوا النار، قال: ولو دخلوها ما ضرتهم، فتخرج عليهم قوابض، نعم، فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا، ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك، فيقول الرب عز وجل: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون. نعم، ضميهم فتأخذهم النار. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سريع رضي الله عنه، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي رواية قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم شك موسى قال: ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. وفي رواية لغيره مسلمين. الحديث التاسع عن سمرة رضي الله عنه، رواه الحافظ أبو بكر البرقاني في كتابه المستخرج على البخاري من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فناداه الناس: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا عقبة بن مكرم الضبي عن عيسى بن شعيب عن عباد بن منصور عن أبي رجاء عن سمرة قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، فقال: هم خدم أهل الجنة. الحديث العاشر عن عم حسناء قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق يعني الأزرق قال: أخبرنا روح قال: حدثنا عوف عن حسناء بنت معاوية من بني صريم قالت: حدثني عمي قالت: قلت يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث، ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، فقال له جبريل: هذا إبراهيم عليه السلام، وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين. قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: نعم، وأولاد المشركين. ومنهم من جزم لهم بالنار لقوله عليه السلام: هم مع آبائهم. ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات، فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرة وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء والحفاظ النقاد. وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعدما تقدم من بعض ما تقدم بعد ما تقدم من أحاديث الامتحان، ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا تقوم بها حجة، وأهل العلم ينكرونها، لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء، فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والجواب عما قال: أما أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر فيها. وأما قوله إن الآخرة دار جزاء، فلا شك أنها دار جزاء ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال. وقد قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. وقد ثبتت السنة في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأما المنافق فلا يستطيع ذلك، ويعود ظهره طبقا واحدا، كلما أراد السجود خر لقفاه. وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجا منها أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك مرارا، ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك، ثم يأذن له في دخول الجنة. وأما قوله: وكيف يكلفهم دخول النار وليس ذلك في وسعهم، فليس هذا بمانع من صحة الحديث، فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط، وهو جسر على جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المكدوش على وجهه في النار. وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل أطم وأعظم. وأيضا قد سبق فقد ثبت نعم وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحد من الذي يرى أنه نار، فإنه يكون عليه بردا وسلاما، فهذا نظير ذلك. وأيضا فإن الله تعالى قد أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة 70,000، يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل. وهذا أيضا شاق على النفوس جدا، لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور، والله أعلم. نعم، نكفون إن شاء الله. أحسن الله إليكم سيدنا، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.